وأما أركانه فهي الستة المعدودة في قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته الحديث. فأولها الإيمان بالله، والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا معبودا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هو الإيمان بوجوده ربا معبودا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وثانيها الإيمان بالملائكة، والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله. والإيمان بأنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله. وثالثها الإيمان بالكتب، والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من أنبيائه كتبا هي كلامه. والإيمان بأن الله أنزل على من شاء من أنبيائه كتبا هي كلامه ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. وأنها جميعا منسوخة بالقرآن، وأنها جميعا منسوخة بالقرآن. ورابعها الإيمان بالرسل، والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم. هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وخامسها الإيمان باليوم الآخر، والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة. هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازات الخلق. فمن أحسن فله الحسنى وداره الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. فمن أحسن فله الحسنى وداره الجنة، ومن أساء فله ما عمل، ومن أساء فله ما عمل، وجزاؤه النار أعاذنا الله وإياكم منها. وسادسها الإيمان بالقدر خيره وشره، والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء أزلا. والإيمان بأن الله قدر كل شيء أزلا، أي فيما سبق وتقدم، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.